بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى في قصة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وذكرنا في الدرس الماضي كيف أنه لما جاءها المخاض حزنت، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقلنا إن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما ولد ناداها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم زودها بالأساسيات الثلاث: فكلي واشربي وقري عينا، الماء والهواء والطعام. وتابع كلامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقلنا معنى كلمة إنسيا أي لا أكلم أحدا. ولماذا أتى بكلمة إنسي بدل كلمة أحد؟ قلنا مراعاة للفواصل، وهذا ثابت عند المحققين. نتابع إن شاء الله تعالى. لما تم لها الأربعون من النفاس، وهو أعلى درجات النفاس 40، وعند الشافعي 60، والراجح أنه 40 وهو الثابت المحقق فيه، اتجهت عائدة إلى بيت أو إلى ديار قومها، وكانوا قد بدأوا يتساءلون عنها وأين هي. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن نوف البكالي أن قومها خرجوا في طلبها، فلقوا في الطريق راعي غنم، فسألوه: هل رأيت فتاة من صفاتها كذا وكذا؟ فتاة دون 14، يعني لم ما هي سنها كبير كان. هل رأيت فتاة من صفتها كذا وكذا؟ قال: لا، ولكن رأيت نورا سطع الليلة من هذه الجهة، نور غير عادي. فتوجهوا فاستقبلتهم عائدة، كادت تصل إلى المنازل القوم، وهي تحمل وليدها. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان، وهو كتاب ما ينبغي أن يخلو من بيته أو يخلو من بيت طالب علم: لما اطمأنت مريم بسبب ما رأت من الخوارق، الماء، النخل، الولد يتكلم عند ولاء، اطمأنت انه امر ايش، امر رباني غير طبيعي، اتت الى قومها حاملة عيسى وهي غير مكترثة. صار عند ايش؟ صار عند قوة خلق وجرأة، هذه دلائل براءة. قال الكلبي: ولدت مريم حيث لم يشعر بها قومها، ومكثت 40 يوما للنفاس، ثم أتت بالمولود معلنة ذلك لقومها حاملته، لأنها علمت وتيقنت أن الله سيبرئها مما تتهم به، وذلك قول الله عز وجل: فأتت به قومها تحمله، فأتت به قومها تحمله. فبدلا من أن تستتر وتخجل بوليدها وتخفيه عن أحيان الناس، وإذا بها أتت تحمله وتذهب إلى قومها، وما كانت لتفعل ذلك إلا لتيقنها وثقتها بأنها بريئة من كل إيش؟ عيب تتهم به. لو لم تثق 100 أنها لما أقدمت على ذلك. ولذلك لما سأل بعض المستشرقين الشيخ محمد عبده عليه رحمة الله، وغفر له بعض هناته من أصحاب المدرسة العقلية شوي، نعم، التقى مع بعض المستشرقين في باريس في جلسة، فتقدم أحد المستشرقين وقال: يا شيخ، بأي وجه، وفي السؤال، قابلت عائشة قومها حين اتهمها المنافقون بحديث الإفك عن زوج النبي لما اتهمها المنافقون ونزلت براءتها في بضع عشرة آية واربع عشرة آية، بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد أن اتهمها أهل النفاق بالإفك؟ سبحان الله، يعلمون أنه إفك ويحيون يحب ويتكلم. طيب عرفت إفك، لماذا تسأل إذن؟ فيجيبه الشيخ محمد عبده بسرعة كبيرة: بالوجه الذي قابلت به مريم قومها حين أتت به تحمله. جاءت إسم معلنة متأكدة من إيش؟ من وعد الله، وأنها بريئة. وعائشة واجهت قومها كذلك بهذه الجرأة لأنها تعلم أنها بريئة، أي بوجه من البراءة مطمئن إلى أنها بريئة وأن الله تبارك وتعالى سيقف إلى جانبها. ولذلك تقرؤون أنه لما نزلت براءة عائشة في كتاب الله عز وجل في سورة النور في الآية 10 وما بعدها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لما نزلت تبرئتها تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الوحي نزل على رسول الله في البيت، وأمها وأبوها قاعدين، فسكتنا عنه، سكت ينتظرون. وإني لأتبين السرور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهو يمسح جبينه ثم قال: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت: وكنت أشد ما كنت غضبا. فقال لي أبواي: قومي إلى رسول الله. فقلت: لا والله، لا والله، لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، لأنكم على الأقل سكتوا لما نزل، لما تكلم المنافقون بالإفك لا قلت إيه ولا قلت لا، فالمفروض إيش؟ وأنتم تعرفونني أن على الأقل أن تردوا: لا أحمده للرسول ولا أحمدكما، وإنما أحمد الله تبارك وتعالى الذي أنزل براءتي. لقد سمعتموه تكلم أباها وأمها فما غيرتموه ولا أنكرتموه، والحديث في البخاري. وقد أخرج ابن عساكر وسعيد بن منصور عن ابن عباس قال: وبعد 40 يوما من نفاس مريم حين طهرت وعلمت أن الله تبارك وتعالى سيبرئها حنت إلى وطنها، أتت به تحمله، فلما رأوها بكوا وحزنوا وقالوا لها موبخين ما قصه الله عز وجل علينا في سورة مريم في الآية 27: فأتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا فريا. الفري في اللغة المقصود به الأمر العظيم، سواء كان فعل خير أو فعل شر، وسواء كان قول خير أو قول شر. إذا كان القول عظيما أو الفعل عظيما في الخير يقال له فري، وكذلك إن كان إيش؟ إن كان في الشر. فمن وروده في الخير والإصلاح قول القائل يمدح أحد المسؤولين: فلأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني أنت إذا فصلت بتقص، يعني إذا قلت بتفعل، أما غيرك يقول ولا يفعل. يمدح بإيش؟ بالإقدام على الأفعال الطيبة العظيمة. فلأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وفي الحديث الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريا، كل حركاته خير، فلم أرى عبقريا يفري فرية. ومنه قول زرارة يصف امرأة عامرية كبيرة مسنة، نعم، عندها تمر فدعته إلى أن يأكل، ما استطاع التمر مدود ومسوس. يقول فرأيتها تأكل أكلا عجيبا، يعني من هذا الأكل، وهو ممتلئ بالدود والسوس. فقال قد أطعمتني دقل الحولية، الدقل رديء التمر، صار له سنم، قد أطعمتني دقلا حولية مسوسا مدودا حجرية. حجرية نسبة إلى بلد في اليمن من بلد حجر. قد أطعمتني دقلا حولية مسوسا مدودا حجرية، قد كنت تفرين به الفرية، يعني تأكلين أكل عجيب، يعني لفت نظره، أي أكل يعني ما رأيت مثله قط. هذا المقصود منه. لقد جئت شيئا فريا، المقصود به الخطاب لمريم، لقد جئت منكرا عظيما لم تسبق إليه، توبيخ لها عليه، مختلق. يقول ابن الشنقيطي عليه رحمة الله وعنوا به أنها زنت، ويدل على أن مرادهم الزنا ما قصه الله علينا في سورة النساء لما وبخ اليهود، ماذا قال؟ وطبع على قلوبهم، أي طبع على قلوبهم، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي بادعائهم أن عيسى مولود من حرام، وحاشاها وحاشا. نعم. يقول السدي لما أتت به قومها تحمله تسامع بنو إسرائيل فاجتمعوا رجالا ونساء، فمدت امرأة يدها إلى مريم لتضربها، وإذا بها ييبس الشطر الذي مدت يدها إليه، فحملت إلى البيت. وقال آخر من بعيد ما أراها إلا قد زنت، فأخرسه الله ولم يتكلم بعدها، فخاف الناس أن يؤذوها فألانوا لها الكلام. وذلك قول الله عز وجل يا أخت هارون، فرق كبير بينهم. نعم، جئت شيئا فريئا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. بغية هارون، وليس هارون أخو موسى أبدا، انتبهوا، بيناتهم أكثر من 800 سنة، وإنما هو رجل صالح من بني إسرائيل اسمه هارون، كانوا ينسبون كل من عرف بالصلاح يقولون عنه هذا أخو هارون، أي في الصلاح، لأنه هارون كان إيش؟ كان صالحا جدا وعابدا، كان عابدا مقدما فيهم. وقد روي عن بعض السلف أنه تبع جنازته، هذا هارون الصالح المعروف لبني إسرائيل، يوم مات 40,000 قد سموا بهارون تشبيها به ما عدا الآخرين. الجنازة مليئة لكن فيها 40,000 اسمهم إيش؟ تيمنا باسم هذا الرجل الصالح، نعم، يتبركون باسمه. يؤيد هذا القول الذي عليه المحققون ما رواه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، قال لما قدمت نجران، حديث صحيح، بعثه النبي إلى نجران حتى يعلم أهلها للمغيرة بن شعبة، فقالوا، سألوا المغيرة، يا مغيرة إنكم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا مئات من السنين، فكيف ذلك؟ أهل اليمن شو ظنوا أنه هارون أخو موسى؟ قال ما أعرف. فلما قدمت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنهم، أي بنو إسرائيل، كانوا يسمون بأنبيائهم وبالصالحين قبلهم. وهذا الحديث قطع دابر كل تفسير آخر، لا أخت هارون ولا نعم. يقول الشنقيطي في أضوائه والمراد بكونها أخته اختارون الرجل الصالح المعروف في بني إسرائيل الذي خرج في جنازته 40,000 اسمه هارون، أنها تشبهه في الصلاح، نعم في الصلاح والعبادة. وإطلاق اسم الأخ على الشيء المشابه له نظير في القرآن الكريم وفي كلام العرب، إذا الشيء يشبه الشيء يسمى هذا أخوه في هذا الأمر. فمن القرآن قول الله عز وجل أظن في سورة الزخرف: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، أي شبيهة بها. وقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن كلام العرب يستشهد به على هذا الدليل: وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. وكل أخ يفارقه أخوه، مش المقصود أخ النسب، أخ نعم كل إنسان سيفارق. وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. الفرقدان نجمان في السماء لا يغيبان أبدا، ويقال إنهما قريبان من القطب، والله أعلم. وقد يطلق اسم الأخ على الصديق وعلى الصاحب، ومنه قول القلاخ أو القلاح على قولين: أخ الحرب لباسا، أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. يعني ما بيهرب من القتال بالجوانب، لا، نعم أخ الحرب لباسا إليها جلال أي عدتها، ولا يعني يميل هكذا وهكذا حتى لا يقاتل، لا، أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. ومنه قول الصديق، استعمال المثل بمعنى الأخ: يا أخت بني فراش، يكلم زوجته عندما جاءهم ضيف ووضعوا الطعام وكان قليل، وإذا بالطعام يربو وينتفخ، فالصديق يفتح عينيه ويقول: ما هذا يا بنت، يا أخت بني فراش، شو هذا؟ قالت: والله لقد أصبح أزود مما يعيش مما كان بعد ما أكل. وهذا من كرامات الصديق، كراماته هاي القصة، نعم، أن الطعام ربى وزاد وأكل منه وزاد عما هو عليه، ما هذا يا أخت بني فراش. ومنه قول مالك الفزاري: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة. إذن يستعمل هذا وهذا في الصديق والمماثل، فصار معنى الآية: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي كان أبواك عفيفين لا يفعلان الفاحشة فما لك أنت ترتكبينها. فهو ثناء على أبويها وتعريض ذم لها شيء، لكن بأسلوب، أرادوا ذمها فأتوا بكلام صريحه ثناء ومبطنه يعني توبيخ، أي من كان مقتضى أبويها فلان فما ينبغي أن يكون منها إلا ما هو خير، هذا المقصود به. وفي الآية دليل على أن الفروع غالبا ما تكون زاكية إذا زكت الأصول، غالبا إذا الأصل طيب الآباء والأجداد الغالب، لكن أحيانا إيش لها فلتات، يعني مثل ذلك نعم أخوين كان واحد في قمة الصلاح وواحد في قمة الفساد، فقال له أخي الأخو الطيب: أبوك أبي والله لا شك، والجد لا شك واحد، ما أتهم، ولكننا عوداني آس وخروع، أسلحة طيب وأنت زيت خروع، نعم. إذا غالبا الأصول إذا زكت تزكو بها الفروع، ولذلك لما تقاتل الأمين والمأمون وانتصر المأمون وأمه غير عربية والأمين انهزم، وكان له عالم جليل علماء المسلمين نسيت اسمه يجلس إليه دائما الأمين حتى يعني كان يغتسل معه، فقال: يا هذا يا شيخ. قال: نعم. قال: إني سائلك سؤالا فاصدقني. قال وما هو؟ قال لماذا انتصر علي أخي المأمون وأنا أكثر منه عدة وعتادا ومالا؟ فقال يا أمير المؤمنين يعني أأمن أنا إن أجبته؟ قال نعم. قال إن أخاك استعان بفروع لها أصول واستعنت بفروع لا أصول لها. قال والله لجوابك هذا أشد علي من الهزيمة، لجوابك هذا أشد. الفروع تزكو بذكاء الأصول، ولذلك الإنسان إذا أحسن تربية أبنائه قل الله يرحم أبوه، صحيح ولا لا؟ وإذا شافون والله هذا ابن فلان لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال ابن كثير ناقلا عن ابن جرير الطبري أنه لما كثر القيل والقال فاتهم بعض الناس خطيبة يوسف النجار بها، وقسم تمادى فاتهم بها زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال، عندها أشارت إليه، أشارت إليه أي خاطبوه وكلموه، فإن جوابكم عليه وما تريدون من الكلام لديه، وذلك قوله تعالى فأشارت إليه أي أومأت. والإشارة قد تكون باليد وقد تكون بالعين وقد تكون بالرأس، كلها إيش؟ إشارة. وقد تكون بالثوب عند بعض العرب، ما نفي هذا. فعلموا بذلك لما لم تجبهم كلاما أنها نذرت صوما، وقد قلنا إن عباد بني إسرائيل كانوا يجمعون مع عبادة الصوم عبادة عدم إيش؟ عدم التكلم، إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم. قال القرطبي لما أشارت إليه أن كلموه استشاط غضبهم وقالوا إنها تستخف بنا وتستهزئ، وإن استخفافها بنا أشد علينا من زناها، لأنه هم مسك كرامته. ورد عن السدي قال لما أشارت إليه أن كلموه غضبوا غضبا شديدا، وكان ما قصه القرآن علينا، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. أنكروا أن يكلموا ليس من ليس من شأنه أن يتكلم، وغضبوا منها كيف نلقي السؤال نعم ونريد جوابا من شخص لا مستحيل أن يكون منه، أي كيف ننتظر منه الجواب أو كيف نلقي عليه السؤال، وفي كلا الحالين يحتاج إلى الكلام وليس من شأنه أن يتكلم، لأنه لا قدرة له لا على الكلام ولا على فهم الخطاب، أنت تستهزئين بنا. وما عهدنا صبيا فيما سلف يتكلم وهو في مهده، والمهد مهيئ لنوم، هذا المهد مكان للطفل حتى لا يقع. يقول الرازي كان عيسى يرضع وقد سترت حالها، فلما سمع كلامهم ترك التبي وأقبل عليهم بوجهه واتكأ على يده اليسرى هكذا كأنه ابن أربعين، اتكأ على اليسار هكذا، وأشار إليهم بسبابته اليمنى وقال إني عبد الله. والكلمة ما أعظمها، هذا إلهام وحي رباني، لأن الله علم أن أناسا سيجعلون منه إلها أو شريكا في الألوهية، فقال أول كلمة قال إيش؟ إني عبد الله. وهذه العبادة أول ما استهل كلامه وابتدأه بإظهار عبوديته لله عز وجل، وهو قول وحي ألقاه الله عز وجل على لسان عيسى، لأن الله علم أن قوما سيقول إنه الله أو ابن الله، فنزه قوله عن قول الظالمين. وقد ذكر بعض أصحاب التاريخ أن زكريا كان موجودا عندما بدأ يجيبهم في محاورة اليهود، فلما أشارت إليه، وهذا قول قوي، قالوا كيف نكلم من كان في المهد، فتقدم زكريا وقال انطق بحجتك إن كنت قد أمرت بذلك. كلم فضل إذا كنت مأمور من الله. عندها وإذا بعيسى يقول إني عبد الله، إني عبد الله. يقول الشنقيطي وفي قول عيسى هذا وهو صبي في المهد أعظم الزجر للنصارى عن دعواهم أنه إله أو ابن إله أو إله مع الله. وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى ذكرها القرآن الكريم في أكثر من موضع. تقرأ في آل عمران إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وتقرأ في مكان آخر ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يقول الجنيد في قوله إني عبد الله أي لست عبد سوء ولا عبد طمع في الدنيا ولا عبد شهوة، لأن صاحب الشهوة عبد تستذله الشهوة، صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. وقد يكون عبدا للمال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، وقد يكون عبدا لأقل من هذا نسأل الله السلامة عبد الطمع. ولذلك أول ما يخرب الدين الطمع في أمر الدنيا. سيدنا علي لما كان يمر على المحدثين في المساجد يسألهم، سأل الحسن البصري ما رأت الدين؟ قال الورع. قال ما خرب؟ قال الطمع. قال اجلس ثبت. نعم. لست عبد سوء ولا عبد طمع ولا عبد شهوة. ثم بعد ذلك برأ أمه لكلامه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها، وذلك قول الله عز وجل آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإن الله عز وجل لا يعطي النبوة شخصا يكون كما وصفه ابن إيش ابن حرب. وقد قال الله عز وجل في افتراءات اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، برأه واتخذ ولدها نبيا مرسلا وهو أحد أولي العزم الخمسة الكبار. وقوله آتاني عبر بالماضي. لماذا عبر بالماضي؟ قال لتحقق وقوعي في المستقبل، فكأنه لشدة تحققه أمر وقع ومضى عشان تأكد أنه آتاني أي سيؤتيني، لكن أتى بالماضي لبيان صدق الله أنه إذا قال لك يعني كأنه أتى ومضى بالصدق. أو أن الله عز وجل قدر أنه سيؤتيه الكتاب، نظائر ذلك في القرآن كثيرة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي القيامة ما جاءت لكن أتى بصيغة الماضي ليؤكد لك أنها ستقع حقيقة كأنها مرت ورأيتها بعينك. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. ونفخ في الصور صيغة الماضي، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. آتاني الكتاب، الكتاب الشريعة التي من شأنها أن تكتب لئلا يقع فيها إيش تحريف وتبديل، والمراد بالكتاب الإنجيل هنا، وهو ما كتب من الوحي الذي خاطب الله به عيسى. وقوله تعالى وجعلني نبيا أو على كلام ارتقاء في المراتب، نبوة مبارك رسول بعد ذلك التي أنا. ثم تبع عيسى كلامه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. البركة في اللغة الخير واليمن، والمبارك هو الذي تقارنه البركة في جميع أحواله في أقواله وأفعاله، كن مبارك في القول وفي الفعل. وقوله أينما كنت أي لا تقتصر بل بركته على بلد دون بلد، أينما حل البركة معه، سواء كان في مجمع قومه أو في مكان العبادة أو في أي مكان كان البركة معه. يقول ابن عاشور في قوله وجعلني مباركا أينما كنت لأن الله تبارك وتعالى أرسله رحمة إلى بني إسرائيل ليحل لهم بعض الإيش الذي حرم عليهم وليدعوهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قست قلوبهم فتعاطوا الربا حتى في مكان العباد، حتى في مكان العباد، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. فهذه الأمور أعظم بركة تقارنه. ومن بركته عليه وعلى ربينا الصلاة والسلام أن جعل الله حلوله في المكان سببا لخير أهل ذلك المكان من خصب واهتداء وتوفيق للخير وتأسن بأعمال الصالحين. ولذلك كان إذا لقيه الجهلة والمفسدون واستمعوا له انقلبوا لساعتهم صالحين وانفتحت قلوبهم لهذه الهداية الربانية. من هنا ترى أن أكثر الحواريين شو كانوا؟ كانوا إما صيادين وإما عشارين تبعين المكوس، أبعد ما يكون عن الصلاح، يستمعون إليه لحظات وينقلبوا إلى أعلى قمة العبادة. كل أتباعه في الأغلب إما كانوا عشارين وإما كانوا صيادين، فكانت تنطق ألسنتهم بالحكمة. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أي كثير البركات كما يقول الشنقيطي عليه رحمة الله، لأنه يعلم الخير ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر يشرح فيه كلمة مبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مباركا أي نفاعا حيثما كنت، نفاعا حيثما كنت. يقول سهل التستري عليه رحمة الله في قوله تعالى: وجعلني مباركا أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أرشد الضال وأنصر المظلومة وأغيث الملهوفة. وقد ورد عن قتادة أن امرأة رأته وهو يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص فدهشت، فقالت: طوبى لبطن حملك ولصدر أو لثدي أرضعك. فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام مجيبا: طوبى لمن تلا كتاب الله واتبع ما فيه وعمل به ولم يكن جبارا شقيا. وعمل به مش كلام، لا أبدا. وقوله: وأوصاني، قول عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الوصية والوصاية الأمر المؤكد بعمل مستقبل، أوصيك بكذا في المستقبل أن تفعل. أي قدر وصيتي بالصلاة والزكاة أي أن يأمرني بهما أمرا مؤكدا مستمرا، أمرا مؤكدا مستمرا. والمقصود بالصلاة والزكاة ما شرعه الله عز وجل من تكاليف في البدن وفي المال، أي أن الله تعالى أوصاني بهما وبأدائهما وقت وجوبهما علي ووقت البلوغ أو عندما أملك. وقوله: ما دمت حيا، قال البروسوي ناقلا عن بحر العروم: في الآية دليل أو دلالة بينة على أن العبد لا تسقط عنه التكاليف في العبادات أبدا إلى أن يموت. فالقول بسقوط التكاليف كما نقل عن بعض الإباحيين كفر. بعض الناس يقولوا: نحن وصلنا، ما يعني ما نحتاج إلى إيش؟ إلى لا صوم ولا إلى صلاة ولا إلى شيء. نعم، وهذا قول الفلاسفة، قالوا إنه يعني التشريع للعوام، أما نحن خواص، يعني عقولنا كبيرة تفهم. شوف الآن كبار المجرمين في أوروبا منين؟ من أصحاب الشهادات والعقول الكبيرة. نعم. وأوصاني بالصلاة والزكاة. هذه الآية تشبه قول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن العبادة تنقطع بالموت. ثم يتابع عيسى وعليه وأنا من كلامه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أكتفي بهذا القول، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.